ويبين له حقيقة الإسلام حيث أمكنه ذلك وحيث كانت لديه البصيرة، لأن هذا أعظم إحسان وأكبر إحسان يهديه إلى مواطنه وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر وأمره يدعو من الإسلام قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص لك من أجورهم شيئا. فدعوته إلى الله وتبليغه الإسلام ونصيحته في ذلك هذا من أهم المهمات ومن أفضل القربات. ثانيا: لا يظلمه لا في نفس ولا في مال ولا في عرض، إذا كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا فإنه يؤدي إليه حقه، فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش، ولا يظلمه في بدنه بالضرب ولا بالقتل، لأن كونه معاهدا أو ذميا في البلد أو مستأمنا هذا يعصمه. ثالثا: لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك، فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان واشترى من اليهود، وهذه معاملة، وقد توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله عليه الصلاة والسلام. رابعا: في السلام لا يبدأه بالسلام ولكن يرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وقال: إذا سلم عليكم الكتاب فقولوا عليكم. فالمسلم لا يبدأ الكافر، ولكن متى بدأ سلم عليك اليهودي أو النصراني أو غيرهما تقولوا عليكم، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من الحقوق المتعلقة بين المسلم والكافر. نعم. ومن ذلك أيضا حسن الجوار، إذا كان جارا تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره، تصدق عليه كان فقيرا تهدي إليه تنصح له فيما ينفعه، لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام ودخوله في الإسلام، ولأن الجار له حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يصلني الجار حتى ظننت أنه سيورثه. وإذا كان الجار كافرا كان له حق الجوار، وإذا كان قريبا هو كافر صار له حقان: حق الجوار وحق القرابة. يأخذ من الصدقة العادية والزكاة، من الحق الجائز أن يصدق عليه إذا كان فقير أحسن إليه من غير الزكاة. من غير الزكاة، لقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وفي الحديث الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن أمها أهلت عليها وهي مشركة في الصلح الذي بين النبي وبين أهل مكة تريد المساعدة، فاستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: هل تصلها؟ فقال النبي: صليها. نعم. بالنسبة لمشاركته في احتفالاته أو كذلك الاحتفالات، نعم، ليس له المشاركة، المسلم لا يشاركهم في احتفالاتهم في أعيادهم، لكن لا بأس أن يعزيهم في ميتهم إذا كان عندهم عزاء في ميته وجبر الله مصيبتك أو أحسن لك خلف في خير بخير أو ما أشبه بكلام طيب، ولا يقول غفر الله له ولا يقول رحمه الله إذا كان كافرا، لا يدعو للميت، لا يدعو للميت، ولكن يدعو للحي بالهداية بالعمل الصالح ونحو ذلك. نعم. بارك الله فيك. هذه رسالة من المستمع محمد تسوقي محمد، مصري يعمل بالمملكة وادي الدواسر. يقول: أنا رجل متزوج وكنت أتشاجر مع زوجتي كثيرا، وكنت مع غضبي أقول لها: علي اليمين لتخرجي من منزلي، فكانت أحيانا لا تخرج ويقع علي اليمين، وأنا كنت في سن 19 وجاهل للحكم، وأحيانا تذهب إلى منزل والدها وكان والدها لا يوافق على العودة إلى منزلي بسبب اليمين، فكنت أذهب وأحضر واحدا يحفظ القرآن، ويجتمع ناس من عائلتي ومن عائلتها في منزل والدها، وكان الذي يحفظ القرآن يقول لي: قل أستغفر الله، فكنت أقول مثله: أستغفر الله ثلاثا، ويقول لي قل إني رددت زوجتي إلى عصمتي والله يشهد بذلك والحاضرون والله خير الشاهدين، وعند ذلك يسمح والدها وتذهب معي إلى منزلي، فهل صحيح أن هذا القول هو كفارة اليمين وليس له كفارة مثل الطلاق؟ لأن فيه أناس يقولون لفظ علي اليمين لا تخص الزوجة بشيء، فأفيدوني أفادكم الله. إذا قال الرجل لزوجته علي اليمين لتخرجن من البيت أو لا تخرجي من البيت أو لا تخليني فلانا أو لا تعملي كذا وكذا، هو على نيته، كان نيته الطلاق طلاق، كان نيته اليمين بالله على نيته، وإذا كان مقصوده منعها من الخروج ولو نوى الطلاق، المقصود منعها ليس المقصود طلاقها، نعم، وإن المقصود منعها من الخروج ليرهبها ويخوفها إذا سمعت هذا الكلام حتى لا تخرج، فعليك كفارة اليمين. وهكذا إذا كان قصد اليمين بالله أو قصد التحريم ليمنعها من الخروج لا ليحرمها، فعليك كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، يعني كيلو ونصف من قوت البلد، أو كسوتهم لكل واحد قميص يعني مدرعة يلبسها أو إزار وردة يكفي. والرجل إذا كان له نية أخرى، إذا كان ناوي بهذا الكلام تحريمها عليه إن خرجت أو إن كانت إن كان منع أراد خروجها، فهو على نيته، أراد تحريمها أراد طلاقها يقع طلقها، أراد تحريمها تكون محرمة عليه، وعليه كفارة الظهار وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهر متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. أما إن كان ما أراد إلا منعها، لم يريد إلا منعها فقط، ولم يريد طلاقها ولا تحريمها ولا يريد شيء، ولم يريد إلا مجرد منعها من الخروج، أو أراد أن تبقى في البيت لا تخرج أو لا تخلي فلان أو لا تزور فلان، فهو على نيته، وعليك كفارة اليمين، لأن يعني إذا كان ما أراد إلا منعها فإنه يكون عليك كفارة اليمين فقط، ولو كان أراد الطلاق أو أراد التحريم يعني ألا تخرج، يعني أراد بهذا منعها، عليه الطلاق ألا تخرجي، عليه الحرام ألا تخرجي، عليه اليمين بالله ألا تخرجي، أو عليه اليمين بالله أن تخرجي، أو عليه الطلاق أن تخرجي، أو عليه الطلاق أن ألا التحريم أن تخرجي، ما دام قصد المنع بهذه الأمور وليس قصده تحريما ولا طلاقا، وإنما قصده منعها من الخروج، هذا كل حكم اليمين على الصحيح، ولا طلاق ولا تحريم، ما دام قصده المنع، ما دام أن قصد بهذا الكلام منعها من الخروج، نعم، عليه كفارة اليمين، وهي ما تقدم إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ومقدار كيلو ونصف تقريبا، وإن كساهم كسا 10 بقميص كل واحد أو أعطى كل واحد إزار وردة كذا، فإن عجل صار فقير ما يقدر يصوم 3 أيام. نعم نعم. أما فعله الذي فعله على أساس أما أن فعله ما له أصل، هذا ما له أصل، كون يقرأ يقول أستغفر الله هذا ما يكفي، نعم، وليس هذا حل المشكلة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذان سؤالان بعثت بهما الأخت راء فاء يا لام من العراق، تقول كانت والدتي تصوم وتصلي وقد مرضت مرضا شديدا منذ 2 سنين توفيت على إثره، ولم تكن تصوم ولا تصلي في وقت مرضها لعدم الاستطاعة، فهل يلزمني دفع كفارة عنها أو الصيام والصلاة عنها؟ أفيدوني بارك الله فيكم. ما دامت ماتت وهي مريضة ما استطاعت الصيام فليس عليك صيام عنها، إذا كانت ماتت وهي في مرضها لم تستطع الصيام مدها الطويلة فإنك لا تقضين عنها شيئا، وليس عليك إطعام أيضا، والحمد لله. أما الصلاة فقد غلطت في ترك الصلاة، كان الواجب عليها أن تصلي ولو كانت مريضة، ولا تؤجل الصلاة، الواجب على المريض يصلي على حسب حاله، إن استطاع القيام صلى قائما، وإن عجل صلى قاعدا، فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه الأيمن هو أفضل أو الأيسر على حسب طاقته، فإن لم يستطع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لما شكى إليه بعض الصحابة رضي الله عنهم المرض قال له صل قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع مستلقيا، هذا هو الواجب على المريض ذكرا كان أو أنثى. لا يعني يصلي قاعدا إذا عجز عن القيام، سواء قاعدا على مستوفزا أو متربعا أو كجلسته بين السيدتين، كل ذلك جائز. فإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن أو الأيسر، والأيمن أفضل إذا استطاع، ينوي أركان الصلاة واجباتها ويتكلم بما يستطيع، يكبر يقرأ الفاتحة أو شيء، يقرأ ما تيسر ثم يكبر وينوي الركوع ثم يقول سمع الله هذا ناوي الرفع ربنا ولك الحمد الى اخره، ثم يكبر ناوي السجود وسبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى، ثم يرفع مكبرا ناول يجلس بين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم يكبر ناول السجدة الثانية وهكذا بالنية والكلام حسب طاقته. ولا تقضى الصلاة، الصلاة لا تقضى، وإنما عليك الدعاء لها ترحم عليها والاستغفار إذا كانت موحدة، إذا كانت مسلمة موحدة. أما إن كانت تدعو الأموات تستغيث بالأموات والقبور تدعو غير الله هذه لا يدعى لها، لأن هذا شرك أكبر. فإذا كانت في حياتها تدعو الأموات تستغيث بالأموات أو بأصحاب القبور أو تسأل البدوي عبد القادر أو غير عبد القادر جيلاني، هذا من الشرك الأكبر، لأن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات كان يقول يا سيد عبد القادر اشفي مريضي أو انصرني أو عافني أو يا سيدي فلان من الأموات افعل بي كذا أو يا رسول الله افعل بي كذا أو يا سيدي البدوي افعل كذا أو يا فلان افعل كذا من الأموات، كل هذا من الشرك الأكبر. ومن يموت على هذه الحالة لا يدعى له، لأن مات على ظاهر الشرك نسأل الله السلامة. أما إن كان موحدة بحمد الله لا تدعو غير الله فتعبد الله وحده يدعى لها واستغفر لها ولا يصلى عنها، لأن الصلاة لا تقضى. نعم. سؤاله الآخر تقول: منذ مدة صادفتني مشكلة فنذرت نذرا لأحد الأئمة إن حلت هذه المشكلة، وقد علمت أنه لا يجوز النذر لغير الله علما أن المكان الذي فيه الإمام بعيد عني، فهل يجوز أن أدفع هذا النذر للفقراء؟ نعم. تقول: منذ مدة صادفتني مشكلة فنذرت نذرا لأحد الأئمة إن انحلت هذه المشكلة، وقد علمت أنه لا يجوز النذر لغير الله علما أن المكان الذي فيه الإمام بعيد عني، فهل يجوز أن أدفع هذا النذر للفقراء أو أكفر عنه؟ أفيدوني حفظكم الله. هذا النذر باطل، هذا النذر باطل، لأن عبادة لغير الله. نعم. وعليك التوبة إلى الله من ذلك والرجوع إليه والإنابة والاستغفار والندم. النذر عبادة، قال الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نفقة فإن الله يعلمه، يعني فيجازيكم عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطيعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصيه. هذا النذر باطل الذي نذرت لأحد الأئمة الأموات العلي أو الحسين أو الشيخ عبد القادر أو غيرهم، نذر باطل. وهكذا النذور لغير هؤلاء النذر البدوي أو للسيدة زينب أو السيدة نفيسة أو غير ذلك كله باطل. وهكذا النذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم باطل أيضا. النذر لا يجوز إلا لله وحده، لأن عبادة، فالصلاة والذبح والنذر والصيام والدعاء كله لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال عز وجل: فلا تدعوا مع الله أحدا. فالعبادة حق الله، والنذر عبادة، والصوم عبادة، والصلاة عبادة، والدعاء عبادة، والذبح عبادة، فيجب إخلاصها لله وحده. هذا النذر باطل، ليس عليك من شيء لا للفقراء ولا غيرهم، بل عليك التوبة والاستغفار، وليس عليك الوفاء بهذا النذر لكونه باطلا وشركا، وعليك بالتوبة الصادقة والعمل الصالح. وفقك الله وهداك لما فيه رضاه ومن عليك بالتوبة النصوح. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع ألف با شين من الرياض، يقول: حلفت على زوجتي بالطلاق في وقت الغضب ألا تذهب إلى الجيران، فقلت لها: علي الطلاق بالثلاث، إن ذهبت إلى الجيران تكوني طالق. وفعلا لم تذهب، إلى أن جاء ذات يوم ابن الجيران يخبرها أن أمه مريضة التي هي جارتنا، فأمرتها أن تذهب لزيارتها، فماذا يجب علي في هذه الحالة؟ وهل تعتبر زوجتي طالقة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان المقصود من هذا الطلاق منعها من الخروج، وليس المقصود إيقاع الطلاق إن خرجت أو ذهبت، إنما مقصودك أيها السائل منعها من خروجها إلى الجيران، وليس المقصود أنها إن خرجت تقع الطلاق، بس تريد تخويفها وتحذيرها، فهذا في كفارة اليمين. لما خرجت لأجل عيادة المريضة عليها كفارة اليمين ولو كان بإذنك. كفارات اليمين: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10. نعم. تعطيهم على نصف صاع تمر أو كيلو ونص تمر أو رز حسب قوة البلد، وإن كسوتهم على قميص أو أعطيتهم على إزار ورداء كفى ذلك، إلا إذا كنت ناويا في يمينك هذا إلا بإذنك، إذا كنت نويت بقولك عليك الطلاق بالثلاث إن ذهبت إلى يعني إلا بإذني، إذا كنت ناويا أنها إذا خرج بإذنك فلا بأس، فأنت على نيتك فلا شيء عليك حينئذ لأنك أذنت لها. وأما إن كنت ما نويت إلا بإذنك قلتها منعا باتا، فإنها إذا خرجت ولو بإذنك عليك كفارة اليمين التي عرفتها، إذا كان المقصود منعها.

تقول هذه السائلة: ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله شيئا من المسجد، فقلت إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. أرجو تفسير هذا الحديث، وهل معنى هذا أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تعمل شيئا؟ أفيدونا أفادكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. والله قال سبحانه: يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل. فاستثنى عابر السبيل من أهل الجنابة، والحائض كذلك ليس لها أن تجلس في المسجد ولكن لها أن تعبر، فالعابرة لا بأس عليها، تمر من باب إلى باب أو تدخل تأخذ حاجة من المسجد كخمرة يعني كقص حصير أو إناء أو كتاب أو ما أشبه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها: ناوي الخمرة، والخمرة مصلى يصلي عليه من الخوص عليه الصلاة والسلام، قالت: إنها حائض، قال لها: إن حيضتك ليست في يدك. فالمعنى أنه ليس هناك مانع من دخولها لأخذ الحاجة فلا بأس، إنما الممنوع جلوسها في المسجد، أما كونها تخرج تمر تعبر تأخذ حاجة وتنتهي لا بأس في ذلك. هل الحديث يدل على ذلك؟ نعم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من سين سين من الرياض، يقول فيها: قرأت في كتاب الحلال والحرام في الإسلام للشيخ أحمد عساف ما يلي: نظر المرأة إلى ما ليس بعورة من الرجل، أي ما فوق السرة وتحت الركبة، مباح ما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة. واستدل بذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد النبوي، وظلت تنظر إليهم حتى سئمت هي فانصرفت. ويقول صاحب الكتاب: كذلك نظر الرجل إلى ما ليس بعورة من المرأة، أي إلى وجهها وكفيها، فهو مباح ما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة. واستدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها حيث أخبرت أن أسماء دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في لباس رقيق يشف عن جسمها، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه أحمد ومسلم إلى آخره. وبعد ذلك قال صاحب الكتاب: إن النظرة البريئة إلى غير عورة من الرجل أو المرأة حلال ما لم تتخذ صفة التكرار أو التحديق الذي يصحبه غالبا التلذذ وخوف الفتنة. السؤال: ما رأي سماحتكم في مثل هذا الكلام؟ أفيدونا أفادكم الله. أما قوله فيما يتعلق بنظر المرأة إلى الرجال من غير شهوة ومن غير تلذذ فيما فوق السرة ودون الركبة، هذا لا حرج فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة ونظر في الحبشة، ولأن الناس ما زالوا يخرجون إلى الأسواق الرجال والنساء، وهكذا في المساجد تصلي المرأة مع الرجال وتنظر إليهم، كل هذا لا حرج فيه، إلا إذا كان نظرا خاصا قد يفضي إلى فتنة أو تلذذ أو شهوة، هذا هو الممنوع. أما إذا كان نظرا عاما من غير تلذذ ولا شهوة ولا قصد الفتنة ولا خشية الفتنة فلا حرج فيه، لما علمت من جواز صلاة المرأة مع الرجال خلف الرجال في المساجد، خروجها للأسواق لحاجتها، نظر عائشة إلى الناس في المسجد وهم يلعبون الحبشة في المسجد، كل هذا من الدلائل على جواز النظر من المرأة للرجال من دون قصد شهوة ولا تلذذ. وهذا مستثنى من قوله جل وعلا: وقل المؤمنات يغضون من أبصارهن. والله قال يغضون من أبصارهن، ما قال يغضون أبصارهن، من، فدل ذلك أن تغض منها ولا تغضها كلها، لها النظر إلى طريقها إلى ما أمامها إلى الجماعة أمامها لتسمع ما يقال ولتعي ما يقال ولتنظر ما يفعله الإمام أو ما يفعله الناس حتى تقتدي بهم، وتنظر ما أمامها في الأسواق ولو كان أمامها رجال، كل هذا لا حرج فيه. أما إذا كان النظر يغضي الفتنة أو مع التلذذ أو مع تكرار النظر للرجل فهذا هو الذي يمنع منه. أما نظر الرجل إلى المرأة هذا لا يجوز، الواجب عليه غض النظر غض البصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك. في الأطلاق قال: فإن لك الأولى وليس لك الثانية، فدل ذلك على أن الرجل لا، لأن خطر عليه أكبر وأن شهوته أشد، ففتنة عليه بهذا النظر عظيمة، فليس له أن يديم النظر وليس له أن يتابع النظر لو صادفها مكشوفها المرأة، فعليه غض البصر وعليها أن تحتجب منه، وليس لها أن تكشف وجهها ولا رأسها ولا بدنها، بل عليها أن تستر نفسها وتحتجب وعليه أن يغض البصر متى صادفها فجأة في شارع أو في باب أو غير ذلك صرف بصره. هذا هو الواجب عليه عملا بقوله جل وعلا وقل لمن يغض من أبصارهم، وعملا بالأحاديث الدالة على أن غض البصر أمر لازم من جهة الرجل، حتى قيل يا رسول الله أرأيت نظر فجأة؟ قال أصرف بصرك، يعني متى فاجأها ولمحها وجب صرف بصره حتى لا يفتن. وأما حديث عائشة في قصة أسماء فهو حديث ضعيف لا يجوز التعلق به، فهو حديث رواه أبو داود، لم ما رواه مسلم في الصحيح، لا رواه أبو داود وجماعة لكن ما رواه مسلم في الصحيح، وله ثلاث علل عند أهل العلم، معلول بثلاث علل. إحداها أن خالد بن دريك اللي رواه عن عائشة لم يسمع منها فهو منقطع. العلة الثانية أنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف الرواية لا يحتج به. والعلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد، وقتادة مدلس وقد عنعن ولا يصرح بالسماع، والمدلس إذا عنعن لا يحتج به حتى يصرح بالسماع. هذه ثلاث علل تدل على عدم صحة الحديث وأن حديث واهي لا تقوم بالحجة ولا يتعلق عليه. ثم لو صح لكان محمولا على ما كان قبل الحجاب، لو صح لكان هذا قبل الحجاب، أما بعد الحجاب فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب وأمر الله بالحجاب سبحانه وتعالى في قوله وإذا سألتمون متى فاسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهذه آية الحجاب. وهكذا قوله سبحانه ولا يجن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن آية، والوجه من أعظم الزينة. فعرفت بهذا أن الحديث حديث أسماء لا حجة فيه لضعفه، وأنه لو صح على سبيل الفرض لكان محمولا على ما قبل الحجاب، لأن آية الحجاب صريحة في المنع وما جاء في معناها. نعم بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل بحر الخفاجي من العراق الناصرية، يقول استمعت إلى إحدى حلقات البرنامج برنامجكم في جواب سؤال عن الشخص الذي يغيب عن زوجته ويفقد إما في أسر أو لا يعرف مصيره في المعركة، وقد أشار المتحدث أن المرأة تبقى مدة أخبر بها في وقته ومن ثم يحل لها الزواج بشخص آخر، وولي أمرها يستلم صداقها من الزوج الجديد. السؤال الأول، سبق أن دفع مهرا لوليها، وعندما يعود هذا الزوج الأسير أو المفقود فمن الذي يدفع له صداقه؟ هل هو والدها أم الزوج الثاني؟ وما الحكم إذا رغب زوجها الأول في عودتها إليه ورفض الثاني طلاقها وهي ترغب العودة إلى الأول؟ فما الحكم أفيدونا أفادكم الله. الواجب في مثل هذا أن ينتظر هذا الغائب، وعلى القاضي ألا يعجل، فإذا كان الغائب ممن يغلب على الظن موته لأنه فقد من بين أهله أو من بين الصفين في القتال أو في سفينة انكسرت أو مركب فغرق بعض وسلم بعض ولم يعرف أنه من السالمين، فإنه ينتظر 4 سنين ثم بعد ذلك يحكم القاضي بموته وتعتد 14 ثم تزوج. أما إذا قدم ففيه تفصيل من العلماء وخلاف من أهل العلم، إذا قدم يراجع محاكم الشرعية وتنظر في أمره. نعم بارك الله فيكم. ينظر القاضي في أمره فيما يتعلق بالصداق وغيره، على ما ذكره العلماء من التفصيل. نعم. في كل جوانب القضية. نعم من صداق وغيره. نعم في كل شيء. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من جيم حاء عين من بابل، وهي ضمن مجموعة أسئلة من مجموعة الإخوة من العراق، وقد سبق أن عرضنا سؤال للأخ عبد المجيد عبد الله من ذي قار، وهذا نحن نعرض أسئلة البقية. هذا السائل يقول بدأت أصلي وقد بلغت 21 من عمري واستمريت بأداء الصلاة والحمد لله، لكن ما الحكم فيما قبل 21 من العمر؟ هل أقضيها أم ماذا أفعل؟ أفيدني أفادكم الله. تكفي التوبة متى من الله عليك بالتوبة والحمد لله، التوبة كافية وليس عليك قضاء ما مضى. هذا هو الصواب من قولي العلماء أن الكافر إذا أسلم ثم ارتد فإنه لا يقضي إذا عاد إلى الإسلام، فلو كان مثلا أسلم في عام 1400 ثم ارتد في عام 1402 ثم هداه الله بعد ذلك فإنه لا يقضي ما ترك في سنتين. فالحاصل أن ما مضى قبل توبتك وأدائك الصلاة معفو عنه بالتوبة الصادقة، متى تبت إلى الله توبة نصوحا فإن الله يعفو عنك ما مضى وليس عليك إعادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر مرتدين أن يعيدوا ما مضى، من رجع إلى الإسلام لم يؤمر بقضاء ما ترك. نعم، وهكذا الصحابة لم يأمروا المرتدين أن يقلوا ما فات من صلوات وغيرها. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة من عبد الله أحمد حسين، مصري الجنسية، مقيم في مدينة الموصل بالعراق، يقول: هل يجوز إفشاء السلام على المسيحي؟ أفيدونا أفادكم الله. المسيحي لا يبدأ بالسلام، وهكذا بقية الكفرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم الكفار فقولوا عليكم. فإذا كان اليهود والنصارى لا يبدأون، فكفار آخرون كذلك من باب أولى، لأن يعني الوثني أكبر من اليهود والنصارى، فلا يبدأ اليهودي ولا النصاري ولا البوذي ولا الوثني ولا غيرهم، لكن إذا بدأوا يقال عليهم. نعم، بارك الله فيكم. يسأل هذا السائل أيضا ويقول: هل يلزم المأذون إذا جاءه شخص يريد أن يطلق امرأته أن يرده 3 مرات أم أكثر؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يلزمه يرده، بل ينصحه، يقول: لا تعجل، لا تعجل في الطلاق يا أخي، لعلك تتأخر، لعلك تفكر، لعلك تنظر، يعينه على نفسه، يشير عليه، ينصحه. فإذا صمم الزول وقال: لا، أنا عازم وأنا أريد الطلاق، فلا مانع من كتاب الطلاق، لأنه لا يلزمه أن يرجع، قد يكون قد نفيد صبره، قد يعني عرف المصلحة في الطلاق. والحاصل أنه ينصح ألا يعجل، ويشار عليه من المأذون وغير المأذون، ينصحه بأن لا يعجل، لعله يندم، لعله يرجع عن رأيه. فإذا صمم وقال لا، فلا مانع أن يكتب الحاكم طلاقه أو المأذون أو غيرهم. نعم، لكن لا يطلق إلا واحدة، يخبر أنه لا ينبغي الطلاق إلا واحدة، لا يطلق بالثلاث، يطلق واحدة فقط، هذا السنة، حتى لو أراد الرجوع رجع العدة وبعدها. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل أيضا ويقول: أثناء السجود في الصلاة هل يقدم المصلي ركبتيه أم يديه؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا الخلاف بين العلماء، وفي أحاديث ظاهرها التعارض، والأرجح الذي نفتي به هو أنه يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جفته وأنفه، هذا هو السنة. وفي الرفع يبدأ بوجهه ثم يديه ثم ركبتيه، الحديث وائل بن حجر وما جاء في معناه. وأما حديث أبي هريرة الذي فيه تقديم اليدين فهو حديث فيه نظر من جهة المتن، قد قال بعض العلم أنه منقلب، وأن الصواب فيه وليضع ركبتيه قبل يديه. ويرشد إلى هذا أول الحديث، لأن في أول الحديث أن الرسول نهى عن بروك بروك البعيد، بروك البعيد يقدم يديه، هذا بروك. فالحاصل أن الأرجح والأقرب والأظهر هو تقديم الركبتين ثم اليدين ثم الجفن والأنف، ومن ترجح عنده القول الثاني وعمل به فلا حرج، لكن هذا هو الأولى عندنا والذي نفتي به، أنه يقدم ركبتيه مع القدرة ثم يديه ثم جبهته وأنفه. وعند النهوض ينهض أولا بيديه برأسه ثم يديه ثم ركبتيه، وإذا احتاج إلى أن يقدم يديه لعجزه لكبر سنه لمرضه فلا بأس. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمعة سهى من العراق، محافظة بغداد، تقول: قتل أخي في المعركة، وعندما كان على قيد الحياة كان يصلي صلاته المفروضة عليه ولم يترك ولله الحمد الصلاة في يوم من الأيام، ولكن بعد موته قال لنا أناس كثير: صلوا له كل يوم 2 ركعتين هدية له يصل ثوابها إليه، ونحن الآن نفعل ذلك ونقرأ له من القرآن كي يصل إليه ثوابه، أفيدونا ما حكم هذا العمل؟ بارك الله فيكم. ليس على هذا دليل، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يصلوا لأمواتهم ولا يقرأوا لأمواتهم، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز هذا، لكن الصواب أنه لا يشرع، لأن الشرع نرجع فيه إلى النص إلى النقل يعني عن الله وعن رسوله، فلم ينقل لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم فعلوا هذا، أنهم صلوا لأمواتهم المسلمين أو قرأوا لهم، فالأفضل ترك ذلك والأولى ترك ذلك. لكن الدعوة الدعاء له يدعى له بالمغفرة والرحمة، يتصدق عنه بالمال، يحج عنه، يعتمر عنه، كل هذا طيب. أما كونه يصلى له 2 ركعتين أو أكثر أو يقرأ له القرآن فالأولى ترك ذلك. نعم، بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة أيضا: سمعت أن للأولياء منزلة عند الله عز وجل، فإذا طلب الإنسان حاجة وتقرب إلى الله بهم يستجاب له. وتأكدت هذه الحالة وتأكدت من هذه الحالة بنفسي، وذلك عندما أصبت في يوم من الأيام في موقف حرج وتقربت بأحد منهم إلى الله استجاب الله لي. فهل يجوز لي أن أتقرب بهم إلى الله وأهدي لهم النذور؟ أفيدوني أفادكم الله، وما جوابكم على ما حصل لي؟ هذا فيه التفصيل. أولياء الله لهم منزلة عند الله ولهم فضل ولهم مقام عظيم. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله أهل الإيمان والتقوى الذين عبدوا الله واستقاموا على دينه وعظموا أمره ونهيه وانقادوا لشريعته، وهم الرسل وأتباعهم، لهم مقام عند الله عظيم. أما سؤالهم والاستغاثة بهم والنذر لهم هذا منكر، هذا من الشرك، ولا يجوز دعاؤهم ولا سؤالهم ولا التقرب إليهم بالنذور ولا بالذبائح، بل هذا حق الله، هذه عبادة الله. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. قال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين. قال: فلا تدعوا مع الله أحدا. فالواجب إخلاص العبادة لله وحده، فلا ينذر إلا له، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يتقرب بالنذور والذبائح إلا له سبحانه وتعالى. لا للأموات من الرسل ولا من المؤمنين ولا من غيرهم، ولا للأصنام ولا للأشجار والأحجار، فالعبادة حق الله وحده. أما كونك دعوت أحد الأولياء، طلبت منه بعض الحاجة وتوسلت إلى الله ببعضهم، هذا فيه تفصيل. أما كونك قضيت حاجتك، فقد يكون هذا من باب الابتلاء والامتحان، صادف القدر، وهذا امتحان لك وابتلاء، فقد تنتبهين للأمر وقد لا تنتبهين. أما التوسل بهم بجاههم وبدعائهم بجاههم وبمحبتهم هذا في تفصيل. أما الجاه فلا يشرع، أسألك بجاه فلان أو بحق فلان هذا غير مشروع، بدعة. أما التوسل بحبهم بحب أهل الإيمان هذا طاعة لله، حبهم حق. فإذا قال المؤمن أو المؤمنة: اللهم إني أسألك بحبي لأوليائك ولرسلك وإيماني بهم، هذا لا بأس. وأما دعاؤهم فلا يجوز. فلو قال: يا سيدي يا رسول الله أغثني، أو يا أبي بكر أغثني، أو يا عمر أغثني أو اشفني، فصادف أنه شفي من مرضه، فليس هذا من أجل هذا الدعاء، بل هذا وافق القدر الذي قدره الله أنه يشفى. فقد يظن هذا المريض أنه بأسباب دعاء أو هذه المريضة، وهذا ليس بسبب ذلك، لكن صادف القدر وكان ابتلاء وامتحانا. فالواجب الانتباه، وأن ينتبه المؤمن والمسلم لهذا الأمر، ولا يظن أن الولي هو الذي شفاه، بل الله الذي يشفي سبحانه وتعالى، كما قال عن خليل إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفيني. هو ليشفي جل وعلا، هو ليقضي الحاجات للعبادة بأن يكتب لهم الشفاء ويهب لهم العلم إلى غير ذلك. أما المخلوق الحي الحاضر القادر تطلب من حاجة يقدر عليها، هذا لا بأس، ليس من الشرك. تقول لأخيك أو لصديقك: أعني على كذا بكذا وكذا، أقرضني كذا وكذا، ساعدني على تعمير بيتي، على إصلاح سيارتي، هذا لا بأس. أما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم أو للأصنام أو للكواكب أو ما أشبه هذا، فهذا هو الشرك الأكبر. فالأولياء يحبون في الله لكن لا يدعون مع الله، هذا هو الواجب على أهل الإسلام، أن يحبوهم في الله ويعرفوا لهم قدرهم، لكن لا يدعون لهم مع الله ولا يستغيثون بهم ولا ينذرون لهم ولا يتقربون لهم بالذبائح، هذا هو الشرك الأكبر، سواء مع الأولياء من الرسل أو من المؤمنين أو مع غيرهم من الطواغيت، لا يدعون مع الله ولا يستغاثوا بهم. فالواجب التنبه لهذا الأمر، وأن تحذري هذا الشرك، وأن تعبدي الله وحده بدعائك واستغاثتك ونذرك وغير هذا، كله لله وحده سبحانه وتعالى. نعم. نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع رسائلكم واستفساراتكم، والتي يسعدنا في حلقتنا اليوم أن نعرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.